الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في الفوائد المستفادة من قصة موسى وفرعون من سورة النمل، في قوله تعالى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الأولى قوله: أن بورك من في النار ومن حولها. الثانية تسبيحه نفسه في هذا المقام. الثالثة قوله: إني لا يخاف لدي المرسلون. الرابعة الاستثناء. الخامسة ذكره أن اليد في جملة تسع آيات. السادسة جحدهم الآيات مع اليقين. السابعة أن سببه الظلم والعلو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا نزال مع هذه الفوائد الثمينة والاستنباطات العظيمة المتعلقة بقصة نبي الله وصفيه وكليمه موسى عليه صلوات الله وسلامه وعلى جميع النبيين. وعرفنا أن الشيخ رحمه الله تعالى يورد من آيات القرآن من سوره المتنوعة ما جاء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ثم يستنبط ما فيها من دروس وعظات وعبر. ووصلنا إلى ما جاء من ذكر لقصته عليه السلام في سورة النمل. قال رحمه الله تعالى: وأما ما في سورة النمل من الزيادة. المراد بقوله من الزيادة كما عرفنا أي من الفوائد الزائدة على ما سبق، لأنه بدأ بالفوائد التي في سورة القصص، ثم أخذ يورد سور القرآن الأخرى التي فيها ذكر لقصة موسى عليه السلام، ويورد ما فيها من فوائد زائدة على ما جاء في سورة القصص. قال رحمه الله تعالى: أما ما في سورة النمل من الزيادة فقوله: أن بورك من في النار ومن حولها. قال الله تعالى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. وسبحان الله رب العالمين. قوله: أن بورك من في النار ومن حولها، هذا كلام الله، هذا كلام الله ونداؤه جل في علاه. نودي أي ناداه الله، والنداء المذكور هنا لما لم يسمى فاعله. نودي أي ناداه الله عز وجل، لم يسمى الفاعل فاعل النداء. ويعبر بعضهم عن مثل هذا تعبيرا لا يليق في مثل هذا المقام، ولهذا أنبه عليه. بعضهم يقول نودي فعل ماضي مبني للمجهول، وهذا خطأ، خطأ يتعلق بالاعتقاد، وإن كان على قاعدة النحاة، وإن كان ماضيا على قاعدة النحاة، لكن لما يقال مبني للمجهول هذا خطأ يتعلق بالاعتقاد. لما يقال نودي فعل ماض مبني للمجهول، بل مبني لما لم يسمى فاعله، لأن الفاعل للنداء هو الله سبحانه وتعالى، فلا يليق أن يعبر بالمجهول. حتى وإن قال القائل هذا اصطلاح، نقول له وإن قلت إنه اصطلاح، الأدب مع الله سبحانه وتعالى مقدم على كل شيء، ويجب عندما نكون نتكلم عن الله سبحانه وتعالى أن نختار من العبارات أطيبها ومن الكلمات أحسنها. قال نودي أن بورك من في النار ومن حولها، نودي أي ناداه الله، وهذا فيه إثبات النداء صفة لله، والنداء صفة من صفات الكلام، لأن الكلام فيه النداء وفيه النجاء وله صفات، والنداء لا يكون إلا بصوت، فهذا فيه إثبات الكلام صفة لله عز وجل، وأنه يتكلم متى شاء بما شاء على الوجه اللائق بجلاله وكماله. وكما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه الذوات، فكلامه لا يشبه الكلام. ولهذا قال بعض السلف الفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الله وبين البشر، الفرق بين كلام الله وكلام المخلوقات كالفرق بين الله وبين المخلوقات، فكلامه أعظم الكلام وأجله وأرفعه على الإطلاق. نودي أن بورك من في النار ومن حولها، البركة هي النماء والزيادة، البركة هي النماء والزيادة، وهذا فيه أن من في هذا المكان مبارك، وفيه موسى عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، والمكان نفسه مبارك، وكيف لا يكون مباركا وقد جعله الله سبحانه وتعالى من بين أمكنة الأرض الكثيرة موضعا شريفا جليلا يكلم الله فيه صفيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. أن بورك من في النار ومن حولها. قال رحمه الله الثانية تسبيحه نفسه في هذا المقام، تسبيحه نفسه، لأن الله عز وجل قال فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. ففي هذا المقام سبح الله نفسه، قال جل في علاه سبحان الله رب العالمين، وسبحان الله رب العالمين، سبح تبارك وتعالى نفسه. والتسبيح التقديس والتنزيه، تسبيح الله جل في علاه هو تنزيهه عن كل ما لا يليق به، وعن كل النقائص والعيوب، وعن مماثلة المخلوقات. قال الله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس. فالتسبيح هو التنزيه والتقديس لله عز وجل عن كل ما لا يليق به. وهذه الكلمة أعني سبحان الله هي إحدى كلمات أربع هي أحب الكلام إلى الله على الإطلاق، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما سبحان الله فهي التنزيه لله، وأما الحمد لله فهي الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وأما الله أكبر ففيها التعظيم لله عز وجل وأنه لا أكبر منه، وأما لا إله إلا الله فهي كلمة التوحيد. قال رحمه الله تعالى: الثالثة قوله إني لا يخاف لدي المرسلون. إني لا يخاف لدي المرسلون، أي ليس لهم لدي إلا الأمن التام الذي لا خوف معه، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالرسل لا خوف عليهم عند الله، لأنهم أعظم الخلق تتميما وتكميلا للإيمان بالله. ومن آمن واستقام على الإيمان لا خوف عليه، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال رحمه الله تعالى: الرابعة الاستثناء. الرابعة الاستثناء، أي في قول الله عز وجل: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. الاستثناء أي في قوله: إلا من ظلم، لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. من ظلم من الناس، ومن كان من أهل الظلم وأعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، فهؤلاء لهم الخوف وليس لهم الأمن، لأن الأمن قرين الإيمان، فإذا ذهب الإيمان ذهب الأمن. الأمن قرين الإيمان، إذا ذهب الإيمان ذهب الأمن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم من بعد خوفهم أمنا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأهل العبادة والتوحيد والإخلاص يبدلهم تبارك وتعالى من بعد خوفهم أمنا. فالأمن قرين الإيمان، كما أن السلامة قرينة الإسلام. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام الجمع بين هذين القرينين كل مرة في أول الشهر عندما يرى الهلال وهو يدعو الله، يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فالأمن قرين الإيمان والسلامة قرينة الإسلام. متى وجد الإيمان وجد الأمن، ومتى وجد الإسلام وجدت السلامة. قال رحمه الله تعالى: الخامسة ذكره جل وعلا أن اليد في جملة تسع آيات. في جملة تسع آيات، لأن الله قال: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات. في تسع آيات إلى فرعون وقومه، أي أن الله عز وجل أيد نبيه موسى عليه السلام بتسع آيات، إحداها اليد. إحدى هذه الآيات التسع اليد، وهي أن يدخل يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير مرض أو برص أو نحو ذلك. تخرج بيضاء أي ناصعة البياض، مضيئة، بياضها عظيم، من غير سوء أي من غير مرض. ومن غير علة. السادسة جحدهم الآيات مع اليقين، جحدهم الآيات مع اليقين كما قال الله سبحانه: وجحدوا بها، أي بالآيات، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لاحظ تعبير الشيخ، قال جحدهم الآيات مع اليقين، أي مع أن أنفسهم مستيقنة أن هذا حق، أنفسهم مستيقنة أن هذا حق، لكنهم في الظاهر يجحدون. وجحدوا بها بالآيات، ماذا قالوا في جحدهم للآيات؟ مع أنهم متيقنون أنها حق وأنها دلائل واضحة وبراهين ساطعة على صدق موسى، لكن ماذا قالوا جحدا للآيات؟ قالوا هذا سحر، وقال فرعون: فلنأتينك بسحر مثله. جحدوا هذه الآيات مع أنهم يعرفون أنها آيات ساطعة وظاهرة وبينة، جحدوها وأنفسهم مستيقنة. إذن هم عرفوا الحق في قرار النفس لكنهم جحدوه. ما السبب؟ ما السبب أنه عرف الحق في قرارة نفسه، عرف الحق وفي الظاهر يجحده؟ ما السبب؟ قال رحمه الله: السابعة أن سببه الظلم والعلو. أن سببه، أي هذا الجحد، الظلم والعلو، كما قال الله سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قوله ظلما وعلوا أي بسبب الظلم الذي هم عليه والعلو، فجمعوا بين سوءتين وشنيعتين، الأولى الظلم، ووقعوا من الظلم في أشنعه، وهو ظلم الكفر والشرك الذي هو شر الظلم وأشنعه، لأن الظلم درجات، أشنعها ظلم الكفر والشرك، والعلو أي التعالي والتكبر والترفع على عباد الله سبحانه وتعالى. فبسبب ما قام في نفوسهم من ظلم وعلو جحدوا الآيات البينات والدلائل الواضحات الدالة على صدق نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا نظير هذا في سورة الإسراء من قول موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. أي أنت تعرف ذلك، تعرف ذلك يا فرعون، لكن الجحد هذا في الظاهر، أما في قرار النفس يعرفون ذلك. نعم. قبل الدخول في الموضع الآخر وهو ما يتعلق بسورة يونس، هذا سؤال كتبه أحد الأفاضل من الحاضرين بالأمس أو الدرس الذي قبله، قال: كيف وصل أولئك السحرة إلى هذه الدرجة من الإيمان والثبات مع أن الزمن بين إسلامهم وابتلائهم زمن يسير؟ الزمن بين إسلامهم وابتلائهم الزمن بين إسلامهم وابتلائهم زمن يسير، ولماذا لا نجد هذه القوة من الإيمان والثبات على الدين في نفوسنا مع طول زمن إسلامنا وإيماننا؟ بارك الله فيك، يقول: وفيكم بارك. هذا السؤال حقيقة مهم، والجواب أولا إجمالا وهو جوهر الموضوع وأساس الأمر، أن يقال: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والإيمان منة الله سبحانه وتعالى على خلقه، فهؤلاء في أول النهار وفي بداية اليوم سحرة كفرة فجرة، وفي وسط النهار مؤمنون متقون أولياء بررة، وهذه منة الله عليهم، أعطاهم هذا الإيمان وأعطاهم هذه القوة فالإيمان والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال: بل الله يزكي من يشاء. وقال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة منة الله وفضله، يمن على من شاء بما شاء من الإيمان والقوة فيه والبركة في الحياة لغير ذلك. فالله من على هؤلاء بهذا الإيمان القوي وبهذا الثبات العظيم. وإذا نظر الإنسان إلى شق السؤال الآخر لماذا لا نجد، فالإنسان ينظر إلى الأسباب التي تضعف الإيمان، وينظر أيضا إلى ضعف صلته بالله مع كثرة الأسباب التي تضعف الإيمان. فثمة مشكلتان: الأولى كثرة الأسباب الصارفة عن الإيمان والشواغل والصواد، وفي الوقت نفسه ضعف الصلة بالله، ضعف الصلة بالله تبارك وتعالى. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يخلق كما يخلق الثوب، أنت عندما تشتري ثوبا في بداية شرائك له يكون جديد وأبيض وناصع، إذا استعملته سنتين ثلاث سنوات أربع خمس تجد أنه بلي، وربما يصل في بعض الأوقات إلى حال غير صالح فيها للاستعمال. قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يخلق في الظروف العادية إن استقامت العبارة، فكيف في ظروف الفتن الكثيرة التي تموج في زماننا هذا وكثرة الشواغل والصوارف والفتن التي أتلفت العقول وأضرت بالقلوب من خلال هذه الأجهزة التي بلي بها كثير من الناس وأصبحت أبواب شر على كثير من الناس، مما تفتحه عليهم من أبواب الشهوات وأبواب الشبهات. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما ما في سورة يونس من الزيادة، قول موسى: أتقولون للحق لما جاءكم. اقرأ السياق تحت. قال تعالى: قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نعم. الثانية قولهم لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. الثالثة قوله وتكون لكم الكبرياء في الأرض. الرابعة قوله ما جئتم به السحر. الخامسة القاعدة الكلية إن الله لا يصلح عمل المفسدين. السادسة كونه ويحق الله الحق بكلماته. السابعة قوله ولو كره المجرمون. الثامنة ما آمن لموسى إلا من ذكر. التاسعة أنه على خوف من فرعون وملئهم. العاشرة وصف فرعون بالعلو والإسراف. الحادية عشرة نصيحة موسى لقومه. الثانية عشرة كون التوكل من لوازم الإسلام والإيمان. الثالثة عشرة جوابهم وقبولهم النصح. الرابعة عشرة دعاؤهم وما فيه من الفوائد. الخامسة عشرة قوله أن تبوأ لقومكما إلى آخره. السادسة عشرة دعاء موسى وما فيه من الفوائد. السابعة عشرة كون المؤمن داعي كون المؤمن. السابعة عشرة كون المؤمن داعي. الثامنة عشرة قوله في هذا المقام فاستقيما إلى آخره. التاسعة عشرة كلام فرعون عند الغرق. العشرون ما أجيب به. الحادية والعشرون ذكر غفلة الكثير عن آياته. نعم هذه 21 فائدة عظيمة مستفادة مما جاء في سورة يونس من ذكر لقصة موسى عليهما السلام. قال رحمه الله تعالى في ذكر الفائدة الأولى قول موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. لما جاء موسى عليه السلام بالآيات البينات والحجج الظاهرات والتي على مثلها يؤمن البشر لوضوحها وجلائها وظهورها فقابلوا ذلك بالجحود والتكذيب وادعوا أن ذلك ضرب من ضروب السحر ونوع من أنواعه. ولهذا قال موسى عليه السلام لهؤلاء أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ أي هذا من الجرأة السافرة التي عليها هؤلاء والمغالطة المكشوفة الواضحة لصد الحق وصرف الناس عنه. وإلا شتان بين هذه الآيات الظاهرة وبين سحر السحرة ودجل الدجالين، لكن هذا من مغالطة هؤلاء في رد الحق وعدم الإذعان له. أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قوله عليه السلام ولا يفلح الساحرون نظير ما مر معنا في قول الله سبحانه ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهذه تعد قاعدة جامعة، الساحر لا يفلح ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذه قاعدة جامعة. وقلت في لقاء ماضي أن هذه القاعدة وهي من كلام الله ولا يفلح الساحر حيث أتى ينبغي أن تحفظ للأهل والأولاد وتمتن عقيدتهم بها، لأن السحر في زماننا كثير، وكثير من الناس عند أدنى شيء من مرض أو حاجة أو مصيبة أو غير ذلك يفزع كثير من الناس إلى السحرة. فشخص قضى رب العالمين أنه لا يفلح أينما توجه، ولا يفلح الساحر حيث أتى، أينما توجه هو لا يفلح، فكيف ينشد من شخص حكم رب العالمين أنه لا يفلح حيث أتى، كيف ينشد من جهته فلاحا أو صلاحا أو عافية؟ ومن هنا ندرك الخطأ الفادح الذي يقع في كثير من الناس. بعضهم يقول والله ما وجدت سبيل، عالجت وذهبت إلى آخر ما وجدت إلا أن أذهب إلى فلان الساحر. كيف تذهب إليه؟ والله يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي أينما توجه هو لا يفلح. فإذا كان هو لا يفلح كيف ترجو من جهته فلاحا؟ والله قضى أنه لا يفلح أبدا. ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحرون، السحرة لا يفلحون أبدا. قال الشيخ رحمه الله تعالى الثانية قوله لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، أي هؤلاء الذين ادعوا أن الآيات التي يحملها موسى ضرب من السحر، قالوا ذلك في الآيات التي يحملها، فماذا قالوا في الدعوة التي جاء بها وهي الدعوة إلى توحيد الله؟ الدعوة إلى توحيد الله ماذا قالوا عنها؟ الآية التي جاء بها قالوا هذه من السحر، والدعوة التي جاء بها والدعوة إلى توحيد الله ماذا قالوا عنها؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. أجئتنا لتلفتنا أي لتصرفنا ولتبعدنا عما وجدنا عليه آباءنا. وسبحان الله عندما تتأمل تجد أن هذه عقدة، تجد أن هذه الكلمة أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا عقدة صرفت كثير من الأمم عن قبول الحق الذي جاء به الأنبياء، عقدة صرفت كثير من الأمم عن قبول الحق الذي جاء به الأنبياء. وتجد كل أمة تقابل دعوة رسولها بقولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة على طريقة وإنا على آثارهم مقتفون، أي نحن ماضون وسائرون على آثار آبائنا. فهذه عقدة سبحان الله صرفت كثير من الناس عن قبول دعوة النبيين. أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، تصرفنا عن الذي نشأنا عليه ووجدنا عليه الآباء والأجداد، لا يمكن أن نتحول عن طريقة الآباء والأجداد. حتى سبحان الله هذه العقدة موجودة عند أهل البدع، هذه العقدة موجودة عند أهل البدع. تجد بعض الناس منذ ولد وهو في بدعة، نشأ عليها والوالد عليها والأعمام والأجداد وكل المجتمع عليها، فإذا دعوته للسنة الصحيحة ينفر، لا لشيء إلا لأنه مخالفة لما وجد عليه الآباء، إلا لأنه مخالفة لما وجد عليه الآباء، فنفسه تأنف أن يترك شيئا كان عليه آباؤه. والواجب على العبد أن يجرد نفسه للحق، والحق أحق أن يتبع، حتى وإن خالف هوى النفس أو خالف طريقة الآباء. الآباء والأجداد لم يكونوا معصومين، يخطئون ويصيبون، فإذا نشأت في مجتمع كان آبائي على خطأ معين فإن من الخطأ أن أشاركهم فيه وأن أمضي على الخطأ الذي كانوا عليه. قد يكون بالنسبة للآباء لم يتضح لهم الحق، لكن أنت ما عذرك؟ اتضح لك الحق واستبان لك الأمر وظهر لك الدليل، ما عذرك؟ قد قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، لا لأجل الآباء ولا الأجداد ولا غيرهم، الحق أحق أن يتبع. الثالثة: وتكون لكم الكبرياء في الأرض. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. لكم أي لموسى وهارون، تكون لكم الكبرياء في الأرض يعني يكون لكم العلو. وحاشا أن يكون غرض موسى وهارون في دعوتهما أن يكون لهم الكبرياء في الأرض، بل غرضهما تعبيد أهل الأرض لرب الأرض والسماوات رب العالمين، أن يكونوا جميعا عبيد لله يخضعون له، لا أن يصرفوا ذلهم لمخلوق مثلهم وإلى عباد أمثالهم. الرابعة: قوله أي موسى عليه السلام لهؤلاء: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، لما اتفقوا على أن يجمع فرعون ويحشد السحرة وينازل موسى عليه السلام، قال موسى عليه السلام بثبات إيمان وثقة بالله وتوكل على الله سبحانه وتعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله أي سيبطل سحركم، وسحركم قائم على الضلال والكفر والباطل، والله سبحانه وتعالى يبطل باطلكم ويبطل سحركم. وهذا فيه قوة الإيمان بالله والثقة به والتوكل عليه سبحانه وتعالى. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما قال إني سأفعل وأفعل، وإنما فوض أمره إلى الله ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى طالبا منه المد والعون والتوفيق. الخامسة: القاعدة الكلية: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وهذه كما ذكر الشيخ رحمه الله قاعدة كلية جامعة، كل مفسد لا يصلح الله عمله، ولا يبوء المفسد بعمله إلا بالعواقب الوخيمة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. السادسة: كونه سبحانه يحق الحق بكلماته، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يحق الله الحق بتأييد أهله ونصرهم، وإذلال أهل الباطل بكلماته سبحانه وتعالى. والكلمات المضافة إلى الله سبحانه وتعالى تارة يراد بها الكلمات الكونية القدرية، وتارة يراد بها الشرعية الدينية. والله سبحانه وتعالى يحق الحق بكلماته الكونية: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويحق الحق بكلمات الشرعية بما يقيمه من الحجج والدلائل والبراهين التي يؤيد بها أنبياءه سبحانه وتعالى. السابعة: ولو كره المجرمون ذلك، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. الثامنة: ما آمن لموسى إلا من ذكر، أي مع وضوح الحجج التي جاء يحملها والدلائل التي أقامها وأظهرها الله على يديه عليه السلام، ومع ذلك كله ما آمن لموسى إلا من ذكر، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، إلا ذرية من قومه، قيل مجموعة من الشباب من قومه، ذرية من قومه. لاحظ ما قال ذرية من قومه، ما قال شيوخ من قومه، قال ذرية من قومه، إشارة إلى أنهم من الشباب. وقال بعض المفسرين في مثل هذا أن الشباب أقرب إلى القبول، وكبار السن إذا مضى على شيء فالغالب نفسه تتشبث بالشيء الذي نشأ عليه منذ الصغر، ويصعب عليه تركه إلا إذا أمده الله بالتوفيق والعون والهداية، لا يبالي. لكن الشاب قريب وسريع التقبل والاستفادة، أما الكبير فثمة حواجز نفسية تحجزه عن قبول الحق، إلا إن لطف الله به ويسر الله له ذلك وأعانه، والأمر كله بيد الله. التاسعة أنه على خوف من فرعون وملئهم، كما قال الله على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، يعني هؤلاء الشباب والذرية الذين آمنوا خفية ولم يظهروا ذلك، خوف، يخافون من فرعون وملأ فرعون من فتنتهم، أي أذاهم وتعذيبهم وتسلطهم عليهم. العاشرة وصف فرعون بالعلو والإسراف، قال الله تعالى وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، ففيه علو في الأرض أي تكبر وتعالي على عباد الله، وأيضا إسراف أي في الظلم والبغي والفساد والتعدي على عباد الله، فهو ظالم مسرف. الحادية عشرة نصيحة موسى لقومه، نصيحة موسى لقومه، نصحهم نصيحة عظيمة بليغة، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، نصحهم بالتوكل على الله والثقة به وصدق الالتجاء إليه، وبين لهم أن توكلهم على الله من إسلامهم بالله، إن كنتم مسلمين أي مستسلمين منقادين لله فعليه توكلوا، أي فوضوا أموركم كلها إلى الله والجأوا بصدق إلى الله سبحانه وتعالى طلبا منه وحده للمد والعون والتوفيق. كانت نصيحة ثمينة ووافقت قلوبا مقبلة قابلة، فلما نصحهم بهذه النصيحة قبلوا منه نصيحته كما سيأتي. الثانية عشرة كون التوكل من لوازم الإسلام والإيمان، كون التوكل أي على الله من لوازم الإسلام والإيمان، لأن الله قال في الآية إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فأفاد السياق أن التوكل من لوازم الإيمان ومن لوازم الإسلام، ومعلوم أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا فالمراد بالإيمان الاعتقاد والمراد بالإسلام العمل، فمن لوازم الاعتقاد الصحيح التوكل على الله، ومن لوازم الأعمال الصالحة التوكل على الله سبحانه وتعالى. الثالثة عشرة جوابهم، أي هؤلاء الشباب الذين نصحهم موسى بتلك النصيحة وحثهم على التوكل على الله، جوابهم وقبولهم النصح، فقالوا على الله توكلنا، قال توكلوا على الله، قالوا على الله توكلنا، فهذا قبول منهم للنصيحة واعتماد منهم على الله. والتوكل أمر يلازم المسلم في كل أموره وشؤونه الدينية والدنيوية، لأنه لا غنى له عن ربه طرفة عين، لأنه لا غنى له عن ربه طرفة عين. فكل مصلحة من مصالح العبد الدنيوية والدينية يجب أن يتوكل فيها على الله. ولهذا شرع لنا في كل مرة نخرج فيها من بيوتنا لأي مصلحة دينية أو دنيوية أن نقول ماذا عند الخروج من البيت؟ بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات الثلاث، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها كلمات استعانة، كلها كلمات استعانة. فإذا قالها المسلم قيل له هديت وكفيت ووقيت. الرابعة عشرة دعاؤهم وما فيه من الفوائد. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أخذوا يدعون الله، توكلوا عليه وفوضوا أمرهم إليه وأخذوا يدعونه سبحانه وتعالى. أولا ألا يجعلهم فتنة للكافرين، وفتنة للكافرين أي أن يفتنهم الكافرين عن دينهم، أن يفتنهم وأن يتسببوا في فتنتهم، فهذا يتضمن سؤال الله الثبات على الدين والسلامة من الفتن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اكتب لنا النجاة والسلامة من القوم الكافرين، من أن يظلمون أو يعتدوا علينا. الخامسة عشرة قوله أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، قوله أي الله سبحانه، وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فدعاهم الله سبحانه وتعالى إلى هذا الأمر، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أي اتخذوا بيوت، لأن القوم آمنوا وإيمانهم إيمان في تخفي وعدم إظهار، خوفا على أنفسهم من فرعون وملئه أن يفتنوهم عن دينهم. فأمرهم الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة أي اجعلوا صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا صلاتكم في بيوتكم بحيث تصلون في داخل بيوت، يعني لا تصلون في المعابد أو الأماكن المخصصة، لأن هذا في إعلان، وهم يخشون من هذا العدو الظالم الباغي، وإسلامهم لم يظهروه ولم يعلنوه. فقال واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة أي في بيوتكم، أقيموا الصلاة أي في بيوتكم، لأنهم في حال خوف وتسلط من هذا العدو الظالم، وبشر المؤمنين. ثمة لطيفة هنا، قال وأقيموا الصلاة ولم يقل وآتوا الزكاة. لماذا؟ أقيموا الصلاة ولم يقل وآتوا الزكاة، ما عندهم شيء، ما عندهم شيء، شعب مظلوم مقهور متسلط عليه مستعبد، تستلب أمواله وليس بيده شيء، والزكاة هي للأغنياء. قال وبشر المؤمنين بماذا؟ وبشر المؤمنين بماذا؟ حذف المتعلق لم يذكر، والقاعدة في مثل هذا المقام إذا حذف المتعلق يفيد العموم. وبشر المؤمنين ما قال مثلا بشرهم بالجنة، بشرهم بسعادة الدنيا، بشرهم بالنجاة من النار، بشرهم بكذا، لم يذكر المتعلق. فحذف المتعلق يفيد العموم، وبشر المؤمنين أي بكل خير وكل فضل وكل نعمة في الدنيا والآخرة، وبشر المؤمنين. السادسة عشرة دعاء موسى وما فيه من الفوائد. موسى دعا عليه السلام لما بلغ الأمر مبلغه والعدوان شدته وذروته، دعا بدعوة على فرعون وقومه. قال الله سبحانه وتعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يعني لما بلغ الأمر ذروة في العدوان والشر والبغي والظلم دعا عليهم بهذه الدعوة: اطمس على أموالهم، إما بإهلاك الأموال أو بأنها تقلب الأموال، بدل أن تكون أموال تكون حجارة. يأتي الإنسان إلى أمواله يجدها حجارة، اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم بحيث تكون القلوب في أشد ما يكون من القسوة والغلظة، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فهنا الأمر انتهى وأغلقت الأبواب وصفحت القلوب والعياذ بالله، وأصبح ليس ثمة مجال، انتهى أمر هؤلاء، طمس وشد على القلوب وانتهى الأمر، ما بقي إلا الهلاك والعذاب وحلول العقوبة. كم صبر موسى وكم جاهد وكم نصح وكم وعظ وكم بين وكم، ولا يزداد القوم إلا عنادا وغلظة وفظاظة وظلما وبغيا، وقامت عليهم البراهين تلو البراهين. فلما بلغ الأمر مبلغه دعا عليه السلام بهذه الدعوة، دعاء موسى وما فيه من الفوائد. تأمل السياق، قال الله عز وجل: وقال موسى، من الداعي؟ موسى. وقال موسى ربنا، هذا كله دعاء موسى. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا قال الله؟ قال: قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. الضمير يعود على مثنى والداعي موسى، قال: قد أجيبت دعوتكما. قال الشيخ رحمه الله في الفائدة السابعة عشرة: كون المؤمن داعي، كون المؤمن داعي، لأن موسى كان يدعو بهذه الدعوات وفرعون يقول آمين، وهارون يقول آمين، موسى يدعو بهذه الدعوات وهارون يقول آمين. فماذا قال الله؟ قد أجيبت دعوتكما. والذي تلفظ بألفاظ الدعاء موسى، وهارون كان يقول آمين، فقال الله: قد أجيبت دعوتكما. قال الشيخ: أن المؤمن داعي، لأن الله قال دعوتكما، فالمؤمن داعي. إذن الآن لما يكون الناس في الاستسقاء مثلا أو في القنوت والإمام يدعو والناس من وراء تقول آمين آمين آمين، يصح أن يقول دعا الناس وأجاب الله دعوتهم، مع أن الداعي واحد والبقية يؤمنون. فهذه الآية يستفاد منها أن المؤمن داعي، إذا أمنت على دعوة فأنت شريك للداعي فيها، أنت شريك للداعي فيها بتأمينك على دعوته. هذا مستفاد من قول الله سبحانه قد أجيبت دعوتكما. قال الشيخ رحمه الله تعالى الثامنة عشرة قوله في هذا المقام فاستقيما إلى آخره. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. استقيما أي على الحق وعلى الهدى، استقيما على أمر الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال الله لنبيه فاستقم كما أمرت فاستقيما. والاستقامة هي الثبات على الحق والدوام عليه والملازمة له وعدم الانحراف عنه. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. التاسعة عشرة كلام فرعون عند الغرق لما عاين الموت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أعلن إسلامه وإيمانه، الأمرين معا، أعلن الإيمان والإسلام. انتبه، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، إيمان وإسلام. وعرفنا أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا فالإيمان يعني العقيدة والإسلام يعني ماذا؟ العمل. أعلن إسلامه إيمانه واستسلامه. وفيما سبق كذب وتولى، تكذيب بالإيمان وتولي عن العمل، وهنا إيمان وعمل. لكن ما نوع هذا الإيمان وما نوع هذا الإسلام؟ ما نوع هذا الإيمان وما نوع هذا الإسلام؟ هذا يسمى إيمان المشاهدة، يسمى إيمان المشاهدة، يشاهد الموت، يعاين الموت، ثم يعلن إسلامه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما ينفع، لأنه إيمان مشاهدة. الإيمان النافع هو إيمان الغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أما يعاين الموت ويشاهده ويقول آمنت، أو يقول لا إله إلا الله، أو يقول أنا مستسلم ومنقاد، هذا لا ينفع ولا يفيد. تقبل، يقول عليه الصلاة والسلام، توبة أحدكم ما لم يغرغر. وقت الغرغرة ومعاينة الموت هذه ما تنفع التوبة، مثل إيمان فرعون، هذا لا ينفعه إيمانه لأنه إيمان مشاهدة فلا ينفع. ما أجيب به، قال الشيخ العشرون ما أجيب به، قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني في وقت الرخاء واليسر والعافية، عصيان وجحود وكفر وتكذيب وتكبر وتعالي، والآن تعلن إيمانك لما عاينت الموت. فهذا الإيمان في مثل هذا الوقت لا ينفع صاحبه شيئا، ووجوده كعدمه لا ينفع صاحبه شيئا. الحادية والعشرون، وهي آخر هذه الفوائد، ذكر غفلة الكثير عن آياته. قال الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أكثر الناس غفلة عن الآيات، الآيات ظاهرة وبينة واضحة. وقوله سبحانه ننجيك ببدنك، إن جاء ببدنه لأنه لما غرق ومات أمر الله سبحانه وتعالى أن يخرج بدنه. وقيل أن بني إسرائيل من المعاناة والشدة والظلم المتواصل والبغي المستمر ما كادوا يصدقون أنه مات، مع أنه شاهدوه وهو مع قومه يغرقون. فما كادوا فلم أخرجته الأرض وصاروا يرونها جثة هامدة، ذاك الطاغي الظالم الباغي المتكبر المتعالي، جثة هامدة لا حركة له. آية عظيمة. فهذا معنى قوله ننجيك ببدنك. وأكثر الناس غافلون، يعني الآيات الظاهرة الباهرة العظيمة الدالة على كمال الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كثير الناس عن آيات الله غافلون. سبحان الله، لعله سيأتي معنا لاحقا، هؤلاء الذين شاهدوا فرعون وشاهدوا هلاكه وشاهدوا البحر والآية العظيمة، وشاهدوا فرعون وعتاده وقوته وجيوشه كيف أهلكهم الله، مروا بعد ذلك في الطريق على قوم يعبدون أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا سبحان الله، أنتم قبل قليل ماذا رأيتم من الآيات وماذا شاهدتم من العبر والعظات؟ وهذا يا إخوان يؤكد لنا مسألة مهمة والله ينبغي أن نتنبه لها، انظرها في دعوة خليل الرحمن. ماذا قال في دعائه؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهذا باب فتنة والعياذ بالله. كثير من الناس يضل ويتعلق بالأصنام ويتعلق بالقبور ويتعلق بالأشجار ويتعلق بالأحجار عند أدنى الأمور. فكثير من الناس تصيبه الغفلة ويقع والعياذ بالله في الضلال والشرك والباطل. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين بحفظه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي سورة هود قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. الأولى قوله وما أمر فرعون برشيد، الثانية كونه يوم القيامة مقدمهم ومريدهم. نعم. هذه فائدتان استخلصهما واستنبطهما مما ورد في سورة هود من قصة موسى عليه السلام. الأولى قول الله سبحانه وما أمر فرعون برشيد، وما أمر فرعون برشيد، لأن فرعون غاوي وضال وظالم وباغي وملحد، فقال الله تعالى وما أمر فرعون برشيد، مع أن هذا الظالم الباغي ولعله سيأتي معنا لاحقا ماذا قال لقومه، ماذا قال لقومه؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هكذا قال لقومه وما أهديكم إلا بالسبيل، وما أمر فرعون برشيد. وأمر هنا مفرد مضاف، والقاعدة أن المفرد إذا أضيف يعم، أي جميع أمور فرعون مفارقة للرشاد جملة وتفصيلا. الرشاد في واد وفرعون في واد آخر، الرشاد في واد وفرعون في واد آخر، ما له هو للرشاد إطلاقا في أي أمر من أموره وأي شأن من شؤونه، من أبعد ما يكون عن الرشاد. فانظر ما أبعده عن الرشاد ثم يقول لقومه وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذا نستفيد من فائدة أن دعاة الضلال، أن دعاة الضلال والباطل أيا كان باطلهم لا يقول للناس إنه ماذا، ما يقول للناس أنا داعي الضلال أو داعية باطل. هل سمعتم أحدا يقف خطيبا في الناس يقول أنا مبتدع وعندي بدع أدعوكم إليها تعملون معي في هذه البدع؟ ما في. وإنما يقول لا، من عندي سنن وعندي هدى وعندي رشاد وعندي حق. فكل مبطل يلبس باطله لباس الحق، كل مبطل يلبس باطله لباس الحق، ويتهم صاحب الحق بالتهم الجائرة. انظر فرعون في ظلمه وطغيانه كيف يدعي أنه لا يهديهم إلا سبيل الرشاد، وفي المقابل بماذا كان يصف موسى من الكفر والظلم وغير ذلك مما سبق أن مر معنا. المسألة الثانية كونه يوم القيامة مقدمهم وموردهم، في قول الله سبحانه وتعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، مقدمهم وموردهم، يعني موردهم النار، موصلهم للنار سببا لدخولهم إلى النار. يقدم قومه مقدمهم، يأتي في مقدمتهم ويوردهم النار، يدخلهم النار معه لأنهم تبعوه فيما دعاهم إليه من ضلال وباطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي سورة الإسراء قوله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. الأولى ذكر أن 9 كلها بينات. الثانية أمره نبيه عليه السلام بسؤال بني إسرائيل. الثالثة قول فرعون له. الرابعة جوابه له. الخامسة أنه عوقب بنقيض قصده. السادسة قوله وقلنا من بعده لبني إسرائيل إلى آخره. هذه 6 فوائد من سورة الإسراء في خاتمتها. الأولى ذكر أن 9 كلها بينات، أن 9 كلها أي الآيات 9 التي أيد الله سبحانه وتعالى بها نبيه موسى عليه السلام بينات، أي ظاهرات واضحات في إقامة الحجة. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فوصف الآيات بالبيان أي الظهور والوضوح والقوة في إقامة الحجة وإظهار الحق. الثانية أمره سبحانه وتعالى نبيه أي محمد صلى الله عليه وسلم بسؤال بني إسرائيل، بسؤال بني إسرائيل. قال تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال لهم موسى، فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال أي موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. الثالثة قول فرعون له، قول فرعون له أي قوله لموسى إني لأظنك يا موسى مسحورا، أي أعتقد أنك مصاب بنوع من أنواع السحر. هذا قول فرعون في موسى عليه على موسى الصلاة والسلام. الرابعة جوابه له، لأن فرعون ادعى أن هذه الأشياء التي جاء بها موسى ضرب من السحر، قال إني لأظنك يا موسى مسحورا، فبماذا أجابه موسى عليه السلام؟ قال لقد علمت، أي يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء أي الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت تعرف، أنت تعلم أن هذه الآيات والحجج التي معي أنها منزلة من الله، أن تعرف ذلك وتأمل قوله لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. أنزل، والنزول يكون من أين؟ من أعلى. وعرفنا أن فرعون فيما سبق قال لهامان ابن لي صرح لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. رام أن يبني صرحا يصعد عليه ليظهر كذب موسى، فموسى قرر علو الله. وهذه الآية من الشواهد على تقرير ذلك، لقد علمت يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، النزول يكون من أعلى. ونزول الوحي من الله هذا دليل من الأدلة على علو الله، لأن العلو لا يكون، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. فالرابعة جوابه له، أي جواب موسى له بقوله ما لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. الخامسة أنه عوقب، أي فرعون، بنقيض قصده، فأراد أن يستفزهم من الأرض، يخرجهم من الأرض. فما الذي حدث؟ عومل بنقيض قصده، قصد أن يستفزهم، أي يخرج بني إسرائيل من الأرض ويجليهم من الأرض، فعومل بنقيض قصده فأغرقناه ومن معه جميعا، وأورث الأرض لبني إسرائيل، أورث الأرض لبني إسرائيل. فعومل بنقيض قصده، أراد أن يخرجهم، فهو الذي أخرج من الأرض وأهلكه الله سبحانه وتعالى. السادسة قوله سبحانه وتعالى وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جميعا، جئنا بكم لفيفا، أي جئنا بكم أجمعين، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي سورة الحج قوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فيها قوله وكذب موسى فأمليت للكافرين إلى آخره. هذه فائدة واحدة نبه عليها رحمه الله تتعلق بقصة موسى في سورة الحج، ويقول الله عز وجل وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وفيها أن الله سبحانه وتعالى يمهل للظالم ولا يهمله، وإذا أخذه أخذه بغتة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي سورة الصافات قوله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. فيها كون فعل فرعون معهم كرب عظيم. نعم. هذه أيضا فائدة نبه عليها مستفادة مما جاء في سورة الصافات متعلقا بقصة موسى، حيث قال جل وعلا من الكرب العظيم، من الكرب العظيم، قال في سورة الصافات كون فعل فرعون معهم كرب عظيم، ونجاهم الله من هذا الكرب العظيم. فالذي فعله فرعون مع بني إسرائيل هو كرب عظيم، أي شدة عظيمة وأذى بالغ وتسلط وظلم وعدوان، فوصفه الله سبحانه وتعالى بذلك. قال ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، أي الشدة العظيمة والتعدي العظيم الذي كان من فرعون وملئه. وبقي لنا مما يتعلق بقصة موسى عليه السلام مجلس واحد إن شاء الله